موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا أحمد بن يوسف الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت في اليوم 16 من شهر صفر من عام 37 و400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ، هذا سائل يقول: هناك قواطع، يعني شواغل لطلب العلم، بعضهم من المباح وبعضهم من المكروه، فما نصيحتكم لنا، علما بأننا نجد لذة عند الجلوس في طلب العلم إلى آخره؟ لا شك يا إخوة أن النفس لها إقبال وإدبار، وأنها تحتاج إلى مكابدة ومجاهدة، لا سيما في طلب العلم الذي هو ثقيل، لأن منشأ العلم هو القرآن، والله جل وعلا قد وصف القرآن بقوله ماذا؟ قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل ويختلف عن المواعظ، قد يستحلي السامع الموعظة والقصة والحكمة، لكن قد يستثقل العلم بأدلته وخلافاته ونحو ذلك. المسألة تحتاج إخوة إلى مواصلة، ولا يستصغر طالب العلم نفسه، بل يقول: إن شاء الله سأصل وسأضبط وستتحقق عندي بإذن الله تعالى ما أرجوه، سيتحقق عندي ما أرجوه من ضبط العلم بإذن الله تعالى. ولا أدل على ذلك من حال سلفنا، فإنهم كانوا يكابدون ويجالدون ويحرصون. أذكر فقط مثالين: ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان هو وأحد الأنصار يتجادلان في هذه المسألة، فالأنصاري يقول: ما أنت يا ابن عباس مع هؤلاء الصحابة الكرام، مع زيد بن ثابت وأبي بكر وعمر إلى آخره، يعني هؤلاء كبار، مهما بذلت وطلبت العلم لن تحصل شيئا مع هؤلاء، ولن تبرز ولن تنفع ولن، كما ذكر ابن عباس تلك القصة. ثم انصرف الأنصاري عن العلم وانشغل بدنياه، مع ما يكون من عمل الآخرة، لكن انشغل عن العلم، واستمر ابن عباس في العلم والتعلم والتحصيل، حتى كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت، هو معلمه الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس عند بيته حتى إذا أراد أن يخرج زيد رضي الله عنه للصلاة وجد ابن عباس نائما عند البيت، وقد سفت عليه الرياح وملأته بالغبار والأتربة ونحو ذلك، فيوقظه ويقول: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت لي لأتيتك، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، أنا آتيك. ولا زال ابن عباس يكابد ويطلب العلم، وربما تهيب من السؤال، كما جاء عند البيهقي وغيره، عندما تهيب من سؤال عمر في بعض المسائل إلى أن سأله في آخر حياته، فلا زال يطلب العلم حتى وصل إلى ما وصله. يقول أحد الرواة: والله لو افتخرت العرب كلها بابن عباس لكفاهم ذلك، لقد كان يأتي الناس زرافات ووحدانا إلى بيته، اجتمع العدد الكبير حتى يحتاج الناس إلى منظمين، ثم يقال: يدخل أهل القرآن، يعني أي سائل عن القرآن يدخل الآن، فيدخلون حتى يملأوا المجلس، ثم يسألون ابن عباس فما سألوه عن آية نزلت في ليل أو نهار، في صيف أو شتاء، في مكة أو المدينة أو غيرها، إلا وأجابهم وذكر لهم وبين لهم، حتى إذا انتهوا وأخذوا نهمتهم قال: فلتنصرفوا وليدخل أهل الفقه. فيدخل أهل الفقه ويسألون عن الأحكام، واجبها ومستحبها ومحرمها إلى آخره، فلا يزال يجيبهم ويعلمهم حتى يقال: فليخرج أهل الفقه وليدخل أهل الحديث، وهكذا، وكذلك أهل العربية إلى آخره. فأي فخر بعد هذا؟ وما وصل ابن عباس إلا بعد المجالدة والمكابدة. المثال الآخر ذكر أن بعض أهل العلم كان على مذهب معين ثم تغير مذهبه بسبب شيخه، يعني من ذلك ذكر الطحاوي أنه كان في الأصل شافعيا وكان يدرس عند خاله المزني، فمرة قال له خاله أنت لا تحسن شيئا ولا تفهم شيئا، فغضب وترك مجلسه وذهب إلى الأحناف، فلا يزال يطلب العلم حتى صار رأسا عند الحنفية وتحول مذهبه بالكامل، فما يأس. وآخر لما خرج بعد أن ترك الدرس وسوس له الشيطان أنك لا تفهم ولا تدرك ولا تتقن، فترك العلم وخرج، حتى إذا اشتد عليه النهار فذهب إلى صخرة يرتاح عندها، فوجد أن تلك الصخرة قد خرقت من قطرات ماء من أعلى الجبل، فقال والله ليس قلبي بأقسى من هذه الصخرة وليس العلم بأرق من هذه القطرة، ثم عاد وطلب العلم حتى صار عالما. فالمسألة تحتاج إلى جهاد، لا يمكن أن يحصل الإنسان في يوم وليلة، تحتاج إلى جهاد ومراس وقراءة واطلاع وبحث ونظر وهكذا. ولا أن تلقى الله متعلما ومعك الكتاب ذاهبا وآيبا خير من أن تلقاه وأنت منصرف عن العلم، لأنك بتحصيلك لهذا العلم وبحضورك لمجالس العلم أنت تحقق قول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة، الحديث الذي صححه بعض العلم، وتحقق يعني نعم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأنت لا تزال إن شاء الله في خرفة الجنة وفي طريقك إلى لقاء الله عز وجل. وبعض السلف كان في آخر حياته وهو يحتضر وهو يسأل عن مسألة، فإذا قيل له أنت في هذه الحال قال لأن أموت عالما بها خير من أن أموت جاهلا بها. فالله جل وعلا امتدح أهل العلم، يعني حتى الحيتان في بحارها والنمل في جحورها كما جاء في بعض الأحاديث وبعضهم يصح هذا تستغفر لمعلم الناس الخير. فالمقصود يا إخوة أن الإنسان يبذل ويجتهد ويحرص وسيبلغه الله عز وجل العلم، فإن وصل إلى ما يريد وكان عالما نفع الله به وجمع بين الحسنين من التعلم والتعليم، وإن لم يبلغ ما أراد وقطع دون ذلك، يعني انتهت حياته دون ذلك، فقد لقي الله وهو بهذه النية أن يكون عالما يعلم الناس الخير وينشر العلم الشرعي، وقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، فصل أحكام قصر الصلاة. قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر الرباعية، قصر رباعية 2 إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها جمع من المسائل. نبدأ بقوله من سافر سفرا مباحا إلى أن قال قصر أو سن له قصر. إذن أول مسألة معنا، ما حكم القصر للمسافر، مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، واتفق العلماء على مشروعيته. قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر، وكان الصحابة من بعده يقصرون، والسلف يقصرون في سفرهم، يعني يصلون الرباعية 2، فهو أمر مجمع عليه. وإنما خلاف العلماء هل نبقي هذا على الاستحباب أو نرقيه إلى الوجوب، فذهب أكثر العلماء إلى أن القصر سنة وأنه لا يلزم المسافر بالقصر، وإن أتم فقد فعل أمرا مباحا لا كراهة فيه، لكنه خالف السنة، لكنه خالف السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أعني القصر سنة ولكنه إن أتم فقد فعل مكروها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الذي استظهره الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى صاحب الفروع. وعلى كل حال سواء قلنا بأنها سنة ولا يكره من أتم، أو قلنا بأن القصر سنة ويكره من أتم، فإن الجمهور الذين قالوا بالسنية استدلوا بما يأتي، يعني لم يقولوا بالوجوب، قالوا فقط بالسنية. استدلوا بفعل عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها تقول: اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطرت وقصر وأتممت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. يعني كأنه أقرها على الإتمام، فلو كان القصر واجبا لما أقرها على الإتمام. لكن هذا الحديث مختلف فيه اختلافا بينا، فذكر الدارقطني أنه مرسل، وأنكر ثبوته شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: لا يمكن أن تخالف عائشة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تخالف وهي تراه أمامها يقصر؟ والأقرب والله أعلم أن أصل ذلك ثابت، يعني أصل إتمام عائشة ثابت، لكن لا تثبت لفظة أحسنتي، لأنه لو ثبتت لفظة أحسنتي لكان تشريعا، وإنما عائشة رضي الله عنها كانت تقصر تأولا كما ذكر ذلك عروة، يعني كانت تتأول أن كانت تتم تأولا كما قال ذلك عروة، فهي تتأول كما كان يتأول أحد الصحابة، وهو من؟ عثمان. أحسنتم، عثمان رضي الله عنه كان يتأول فيتم، وعثمان كان قد كما هو معلوم قد تزوج من قريش من مكة، فيرى أنه إذا عاد إلى مكة فإنه يكون من قد عاد إلى أهله، نعم، فكان يتم، أو أن أصله من مكة، وإن كان هذا يرده أن من هاجر فقد صارت مكة بالنسبة إليه دار سفر لا دار إقامة، بل لا يحل له أن يقيم فيها أكثر من 3 أيام، فإنك إذا هاجرت من بلدة وعدت إليها لا تقيم فيها أكثر من 3 أيام، وهذه مسألة طويلة تحتاج إلى بحث مستقل. الخلاصة أن عثمان كان يتم متأولا، وعائشة كانت تتم متأولا. ما تأويل عثمان قد مر معنا، ما تأويل عائشة كانت تظن أن القصر رخصة لمن كان في إتمامه مشقة، وتقول: أنا لا يشق علي الإتمام، فكانت تتم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن إتمام عائشة ثابت، لكن الإشكال في قول هل يثبت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أحسنت، هذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول، وهو أن القصر سنة وأن من أتم فصلاته صحيحة. هناك قول آخر في المسألة أن القصر واجب وفرض، ومن أتم فإنه يأثم، وكان كمن صلى الفجر 4، يعني تصح صلاته؟ لا. وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو مذهب الحنفية. قد جاء في سنن سعيد المنصور أن ابن عباس قال: من صلى في السفر 4 فكمن صلى في الحضر 2، فكان فكمن صلى في الحضر 2، يعني كأنه يصلي صلاة الفجر 4. وهؤلاء استدلوا بالدليل المشهور، وهو قوله أو قول عائشة: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت صلاة ماذا؟ السفر، وأتمت صلاة الحضر. وجه الدلالة ظاهر، يعني أن صلاة السفر 2، وأن صلاة الحضر 4 ركعات، فلا يحل إذن للمسافر أن يتم، لأنه يكون قد زاد فيما فرض عليه. وهناك ألفاظ أخرى يا إخوة في هذا الحديث تدل على تقوية هذا، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس قال: فرضت الصلاة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام على المسافر 2، وعلى المقيم 4، وفي الخوف ركعة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لكنه موقوف على ابن عباس، وإن كان له حكم الرفع كما ذكر العلماء. فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على المسافر 2، وعلى المقيم 4، وفي الخوف ركعة. فقالوا هذا فيه دلالة على أنه لا بد أن يقصر ولو أتم فإنه لا يحل له ذلك. أيضا أخذوا بما قاله ابن مسعود كما في البخاري ومسلم. ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان، عثمان أتم وابن مسعود أتم معه، فقال ابن مسعود بعد الصلاة: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها حصلت مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا راجعون، يعني كأنه أصابته مصيبة. ثم قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. نقول: لعل الله يتقبل من هذه الأربع ركعات ركعتين، لعل الله يتقبل منها ركعتين. فلما قيل له: طيب لما صليت ما دام أنك ترى ذلك لا يجوز؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، يعني خشي أن يخالف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فيحصل بذلك فتنة، ينقسم الناس ما بين من يصلي ركعتين وبين من يصلي أربعا، وتحصل فتنة بين الناس، فآثر أن يصلي أربعا تبعا لإمامه، ويقول: حسبي منهما ركعتان متقبلتان، أو يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. والقول الصحيح والله أعلم قول الجمهور، وهو أن صلاة السفر يسن فيها القصر سنة، لأن عائشة رضي الله عنها قد أتمت، قد أتمت، ويغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ولم ينكر عليها، ولم ينكر عليها. فالأقرب أنها سنة، لكنها سنة مؤكدة، وينبغي ألا يدعها للمسلم قدر طاقته أن يقصر. يقول أنس وكذلك جاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يعود إليها. ولا أعرف حديثا صحيحا أبدا أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، أبدا ما أتم أبدا في السفر، كل صلاته قصر، وهذا يقوي القول بالوجوب، لكن المرجح قول الجمهور لكثرة القائلين ولفعل الصحابة كعثمان وعائشة رضي الله عنهم. ومع ذلك يحرص المسلم قدر طاقته ألا يتم في السفر. طيب، إلا إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام كما هو معلوم. من المسائل قال: من سافر سفرا مباحا. يشترط علماء المذهب وهو كذلك مذهب الجمهور أن السفر الذي يحل لك أو يشرع لك أن تقصر فيه هو السفر المباح أو السفر المشروع. المباح كان تسافر لنزهة أو لزيارة صديق أو نحو ذلك، المشروع كأن تسافر لحج أو عمرة أو لطلب علم أو لبر والدين أو صلة رحم أو نحو ذلك، فهذه الأسفار المباحة والمشروعة تقصر فيها. وأما الأسفار المحرمة فإنك لا تقصر فيها، فإنك لا تقصر فيها. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا: الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي هو الذي يعتدي على المسلمين، إذن الباغي الذي يعتدي على إمام المسلمين، والعادي هو الذي يعتدي على عامة المسلمين. فإن كان المسلم هكذا قد خرج على الإمام أو خرج على عامة الناس وآذاهم، فإنه لا يحل له أن يأكل الميتة. لماذا؟ قالوا: لأن أكله للميتة حينئذ سيعينه على تلك المعصية، وهي البغي والعدوان، البغي والعدوان. وجه الدلالة من هذا قالوا: فكذلك من سافر سفرا محرما فإنه لا يحل له أن يترخص، كما أن من سافر سفرا محرما بخروج على سلطان أو عدوان على الناس لا يحل له أن يترخص، فهذا مثله. وقالوا أيضا: من سافر سفر معصية وقلنا له أقصر الرباعي اثنتين وأفطر في نهار رمضان وامسح الخفين ثلاثة أيام، فنحن ماذا؟ نعينه على معصيته. لكن إذا أغلقنا عليه الأبواب وقلنا: لا تمسح إلا يوما وليلة، ولا تفطر في نهار رمضان، ولا تقصر الرباعية، فنحن بهذا لا نعينه على المعصية. هذا مجمل ما استدل به الجمهور الذين يمنعون القصر في سفر المعصية. وذهب الحنفية والظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام وشيخ ابن العثيمين إلى أن المسافر سفر معصية يحل له أن يقصر وأن يترخص برخص السفر. قالوا لعموم النصوص في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه الآية تخاطب عموم المسلمين، سواء كان ضربهم في الأرض ضربا مباحا أو ضربا مشروعا أو ضربا مكروها أو ضربا محرما، هذا عام، كل من سافر فله أن يقصر. ثم أجابوا عن استدلالات الجمهور، قالوا: أما قولكم في قول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أن الباغي هو العادي الذي يعتدي على الإمام والعادي هو الذي يعتدي على الناس، قالوا: هذا التفسير غير صحيح. والتفسير الصحيح: غير باغ يعني لا يأكل من الميتة وهو يجد غيرها، وهو يجد غيرها، فلا يحل له أن يأكل الميتة وهو يجد غير الميتة. وكذلك ولا عاد يعني لا يجوز له أن يأكل فوق حاجته، لأن العدوان هو التجاوز، تجاوز الحد، وهذا هو التفسير الصحيح. ومن ثم فنقول: بل كل من سافر فإنه يحل له ويشرع له أن يقصر الرباعية، وهذا هو الصحيح ولا شك، وهذا هو الصحيح ولا شك. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا 4 برد. البريد يعني مسافة ماذا؟ يوم ليومين أو نصف يوم. نعم، لأن 4 برد تمثل 2 يوم. وسمي البريد بذلك لأن المسافر قديما الذي ينقل الرسائل كان يسافر نهاره كاملا، حتى إذا غربت الشمس يصل إلى مكان يعطي رسالته لآخر، فينطلق الآخر ليله كاملا حتى إذا دخل النهار أعطى رسالته لفارس ثالث، ثم الفارس الثالث نهاره كاملا إلى الغروب ويعطي فارسا رابعا نهاره كاملا، فهذا يسمى بريدا. إذن من الفجر إلى المغرب بريد، ومن المغرب إلى الفجر بريد، وهكذا. ف4 برد في كم يوم؟ تكون في 2 يوم وليلتين، في 2 يوم وليلتين، في 2 يوم وليلتين. طيب، 4 برد ماذا تمثل؟ قالوا: البريد يمثل 4 فراسخ، فعلى هذا 4 برد كم تمثل؟ 16 فرسخا. والفرسخ كم ميل؟ الفرسخ كم من الأميال؟ هاي أخوة 3 أميال، حسنتم. فعلى هذا 16 فرسخا كم فيها من الأميال؟ اضربوا 16 في 3، أحسنتم، 48 ميلا، 48 ميلا. 48 ميل لو أردنا أن نحولها إلى كيلوات، الآن الميل كم يساوي تقريبا؟ نعم، 1.7 تقريبا، 6، نعم. فإذا ضربنا 1.6 و1.7 في 48 كم يخرج لنا؟ نعم، تقريبا 80، أحسنتم، تقريبا 80 كيلو. فعلى هذا ذهب الجمهور إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 80 كيلا، ولم يأتي في السنة ذكر الكيلوات، وإنما أخذوه من البرد، فإنما أخذوه من البرد، يعني 4 برد توازي 80 كيلو. من أين أخذوا أن مسافة القصر 4 برد؟ من أين أتوا بذلك؟ قال الجمهور: عندنا أدلة تدل على هذا وآثار. من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل مكة لا تقصروا إلا في 4 برد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة لا تقصروا إلا في 4 برد من مكة إلى عسفان، لا يثبت مرفوعا، وإنما صححه بعض أهل العلم موقوفا على من؟ على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك قالوا: ثبت هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس كما مر، فإن ابن عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في 4 برد، كان يقصران ويفطران في 4 برد، مفهومه دون ذلك لا يقصران ولا يفطران. وهذه الآثار يا إخوة لو ثبتت عنهم دون مخالف لكان لها شأن، لكن نقول ورد عنهم هم المخالفة. فجاء عن ابن عمر أنه قصر فيما دون ذلك، جاء عن ابن عمر أنه قصر فيما دون ذلك. ومن ذلك ما جاء في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أن ابن عمر قال لو خرجت ميلا لقصرت. فالآن ابن عمر له رأيان في المسألة، قل لو خرجت ميلا لقصرت. في لفظ آخر أنه كان يقصر إذا خرج 3 أميال، فصار عندنا في 48 ميل في 4 برج، وفي 3 أميال وفي ميل. والآثار إذا وردت عن صحابي واحد مثل هذا دون ترجيح بينها فإننا لا نأخذ منها حكما حينئذ، بل ندع هذه الآثار المتضاربة إلى غيرها من الأدلة. بل ورد غير ذلك، يعني جاء أنه كان يقصر في 30 ميلا، إذن ميل وثلاثة وثلاثين وثمانية واربعين كلها وردت. أيضا جاء أن إبراهيم التيمي عن أبيه أن أباه استأذن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، وكان حذيفة في المدائن، فقال أنا سأذهب إلى أهلي، وكان أهله يبعدون عن المدائن مسافة طويلة أكثر من 60 ميلا، أكثر من 60 ميلا، يعني أكثر من 4 برج. كم بريد تقريبا؟ احنا قلنا كل بريد كم يساوي؟ 48 لو قسمناها على 4 هيطلع لنا البريد ب 12، فالآن هو 60، يعني زد على 48 12 تقريبا 60، يعني إذن 5 برج تقريبا وزيادة، يعني 60 ونيف. ومع ذلك قال أشترط عليك ألا تقصر ولا تفطر، قال أسمح لك تذهب إلى أهلك لكن من غير قصر ولا فطر. وهذا حذيفة يرى أن 60 ميل لا تقصر فيها ولا تفطر فيها. إذا المسألة مسألة خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم لو أتينا إلى نهي عليه الصلاة والسلام عن المرأة، فمرة نهاها عن يوم وليلة، لا تسافر المرأة يوما وليلة، ومرة مسافة 3 أيام، ومرة لا تسافر المرأة بريدا كما عند أبي داود، لا تسافر المرأة بريدا، يعني كم كيلو؟ 12 كيلو، يعني 12 كيلو لا تسافر المرأة بريدا. أيضا لو لاحظنا حج النبي عليه الصلاة والسلام وقصره في منى، فإن الناس كانوا يقصرون معه، من ضمن الناس من؟ أهل مكة. وبين أهل مكة ومنى كم بريد؟ أقل من بريد واحد، أقل من بريد، ومع ذلك كانوا يقصرون. المسافة من مكة إلى منى كم تقدر الآن؟ 5 كيلو مثلا، 5 كيلو أقل من نصف بريد، لأن البريد 12 كيلو. فإذا علم بهذا إخوة أن التحديد بمسافة محددة ليس عليه دليل صريح صحيح، التحديد مسافة معينة، نعم هو مذهب الجمهور صحيح، لكن ليس عليه دليل محدد، ليس عليه دليل صحيح صريح. ولهذا الموفق رحمه الله قد خالف الجمهور في هذه المسألة، وذكر أنهم بقولهم هذا خالفوا القرآن والسنة ونحو ذلك، لأن القرآن ما حدد. إذا ضربتم في الأرض فأي مسافة يسميها الناس سفرا فترتب عليه الأحكام، وهذا هو الأقرب، هو القول الثاني. القول الثاني أننا لا نحدد بمسافة معينة، بل نقول مرد ذلك إلى أعراف الناس، ما سماه الناس سفرا فهو كذلك، وما لم يسموه سفرا فليس كذلك، وهذا هو الأقرب، وهذا له نظائر في الشريعة. مثلا النفقة، نفقة الزوج على زوجته مردها إلى العرف لأنه لم يأتي فيها تحديد معين، فلو اختلف الزوج وزوجته وذهب إلى القاضي اختلف في النفقة، تقول اعطني 10,000 ويقول لا أعطيك إلا 500، فلا نأخذ لا بهذا ولا بهذا، نرجع إلى العرف. على خلاف بين العلماء، هل إلى يسار الزوج، هل بالنظر إلى الزوج كما هو مذهب الشافعية، أو بالنظر إلى الزوجة كما هو مذهب الحنفية، أو بالنظر إليهما كما هو مذهب الحنابلة إلى آخره. المقصود أنه يرد إلى عرف الناس، وكذلك السفر يرد إلى عرف الناس، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. كيف مشقة؟ إذا سماه الناس سفرا فهو كذلك، الناس ما سموه سفرا فأنت مقيم. فإذا شككت، حصل عندك شك هل أنا مسافر أو لا، بعضهم يقول أنا ذهبت إلى الدرب وشكيت، والله هل أنا مسافر، رحت فرسان وشكيت، ذهبت إلى مثلا أبعد من ذلك وحصل عندي شك، أهل الشرقية يذهبون إلى الكويت أو يذهبون إلى البحرين مسافة قريبة، هل يعتبر سفرا أو لا؟ نقول نرجع إلى العرف. من ضمن الأعراف أن الانتقال من دولة إلى أخرى يعد سفرا، هذا من ضمن الأعراف، فيعد سفرا حتى ولو كان كيلوات يسيرة، ما دام أنه في عرف الناس يسمى سفرا فهو كذلك. أما إذا كان لا يسمى سفرا فليس سفرا. وهذا هو الذي تنضبط به الأدلة. أما التحديد بثمانين كيلو، نعم هو ينضبط من حيث أنك ترتاح تحسبها ثمانين وتقصر خلاص، وإذا كان دون الثمانين ما تقصر، لكن يشكل عليه يا جماعة ما في دليل صحيح صريح في المسألة. وحديث يا أهل مكة ما يصح، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة إلا في أربعة برد من مكة إلى عسفان، هذا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ثبت عن ابن عباس قلنا وعلم له مخالف، ابن عمر مرة قال ثلاث أميال، ومرة قال ميل، ومرة قال ثلاثين ميلا، ومرة قال ثمانية واربعين ميل. حذيفة لم يأذن بالقصر مع أكثر من ستين ميلا. إذا مرد هذا إلى الأعراف، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال رحمه الله سن له قصر رباعية ركعتين، هذا محل إجماع، يعني إذا ثبت أن هذا الشخص مسافرا، أن هذا الشخص مسافر، فإنه يقصر الرباعية إلى اثنتين، هذا محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف فيه. طيب هل يقصر الثنائية إلى واحدة أو الثلاثية إلى اثنتين أو ما شابه ذلك؟ لا، ما الدليل؟ الإجماع. الإجماع يا أبا، أجمع العلماء على أن المغرب لا تقصر وعلى أن الفجر لا تقصر كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، فلا تقصر هذه الصلوات. قال رحمه الله إذا فارق عامر قريته، يعني متى يبدأ في القصر؟ نقول يبدأ في القصر إذا فارق عامر قريته. العامر ضد الخراب، يعني المكان المأهول، وعكسه المكان غير المأهول. نفرض أن القرية كانت واسعة ثم ترك الناس بيوتهم في خارج القرية ودخلوا إليها وهجرت تلك البيوت تماما ولم يبق فيها عمار لها، فهل لابد من تجاوز تلك البيوت الخربة التي لم تعد تحسب من القرية، أو يكفي أن تفارق البيوت المعمورة فقط؟ يعني تفارق البيوت المعمورة. طيب إذا كان لهذه القرية بساتين وكان لهذه القرية مزارع أو نحو ذلك، فهل تقصر قبل أن تتجاوزها أو بعد أن تتجاوزها؟ بعد أن تتجاوزها، لأنها نوع من العمران، والآن الناس يسكنون في بعض البساتين، وهناك من أهل القرية من ينكث الفترات الطويلة في هذه البساتين، فهو في الواقع ما فارق العمران. إذا لا بد أن يفارق عامر القرية، بساتين القرية، مزارع القرية، خيام قومه أيضا، لأن الخيام هي مكان للعمران، أماكن معمورة. إذا كان في أطراف القرية بدو يسكنون وهم ملحقون بالقرية، فلا بد أن يفارق هذه كلها ثم يبدأ بالقصر. بعض الناس يظن أن القصر لا يكون إلا إذا وصل إلى المكان الذي يريد، وعلى قول الجمهور إذا كان سيسافر مثلا 100 كيلو إذا وصل 80 يبدأ يقصر وهكذا. لا، هذا لم يقل به أحد، وإنما المقصود إذا كانت غاية سفرك 80 كيلا عند الجمهور فإنك تقصر بمجرد مفارقة العمران. وعلى النقيض من ذلك، بعض الناس يتوسع فيقصر في المساجد في طرف القرية. مرة كنت في بعض المدن وتناقشت مع بعض الإخوة، يعني متى سافرت ومتى كذا، فقال أنا صليت الظهر والعصر في المسجد الفلاني، فإذا هو في مسجد قريته. قلت كيف تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وأنت ما زلت في القرية؟ قال أنا فارقت بيتي، ظن أن العامر يعني بيته، وقصر في، لا أقول حتى في طرف القرية، هو أقرب إلى وسط القرية وقصر فيها. فما حكم هذا القصر وهذا الجمع؟ لا يحل، يلزمه الإعادة إن كان داخل الوقت، لأنه لم يتجاوز عامر قريته. أما ما جاء في بعض الأحاديث من أن عليا مثلا رضي الله عنه كما في البخاري معلقا كان يقصر وهو يرى البيوت وهو خارج، وكذلك وهو راجع إلى الكوفة كان يقصر وهو يراها إذا أتى عن طريق البحر وعن طريق السفينة، ويقول لا نزال نقصر حتى ندخلها، فهل في هذا ما ينقض ما قلنا؟ لا، لأنه لم ماذا لم يصل، لم يدخل إلى الآن. وهذا أيضا يا إخوة فيه إجابة عن من يقول إذا كنت أتوقع أني سأصل إلى بلدي في الفرض الفلاني فإني لا أجمعه مع ما قبله. يعني أنت مثلا الآن في صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر، وتعلم بإذن الله تعالى أنك ستصل الساعة الثانية أو الثالثة قبل أذان العصر إلى بلدتك، فهل يحل لك أن تجمع العصر مع الظهر وأنت مسافر أو لا يحل؟ نعم، المسألة طبعا خلافية، والأقرب أنه يحل لأنك مسافر. ومرة يعني بعض الإخوة جادل في هذه المسألة، فقلت له ما وصفك الآن في هذا الحال، أنت مقيم أو مسافر؟ قال أنا مسافر. طيب أنت الآن تضرب في الأرض؟ قال نعم أنا أضرب في الأرض مسافر. وماذا قال الله؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأنت مسافر ولا حرج عليك أن تقصر وأن تجمع، لا إشكال في ذلك. فالمقصود أنك إذا كنت ترى العامر فلا حرج، المهم ألا تدخل هذا العامر. وهكذا يعني أحيانا تصلي في مسجد، هذا المسجد خارج القرية، لو صعدت على أكمة ونظرت لا رأيت قريتك، لكنك قد فارقت عمرانها، فما حكم قصرك وجمعك الآن؟ صحيح لا حرج في ذلك. نعم، لا الآن أحسنت، يعني مثل الرياض، هل المقصود أنك تفارقها كاملة أو المقصود تفارق الحي الذي أنت فيه؟ المقصود تفارق الحي الذي أنت فيه. ولهذا المطار مثلا، مطار الملك خالد الدولي الآن، هل يعد داخل الرياض فلا تقصر ولا تجمع، أو يعد خارج الرياض؟ خارج الرياض. ولهذا من وصل إلى هناك وقال أنا أريد أن أقصر وأجمع، فنقول ما نوع حجزك؟ فإن قال حجز مؤكد قلنا أقصر وأجمع، فإن قال حجز انتظار قلنا الأصل أنك لا تقصر ولا تجمع، لأنك إلى الآن لم تجزم بالسفر، أنت الآن ما زلت منتظرا، ومنهم من ينتظر والآن ما زال ينتظر. لكن لو كان حجزه مؤكدا قلنا يغلب على ظنك السفر فتقصر وتجمع. لكن مطار الملك عبد الله عندنا في جازان، هل تقصر فيه وتجمع؟ يختلف من أين أنت قادم. لو قال أنا قادم من بيش كنت تقصر وتجمع، فارقت العمران بكيلوات كثيرة. لو قال أنا آت من فيفا أو من بني مالك أو آت من بعض القرى، نقول هل أنت الآن في هذا المطار، أنت في القرية الفلانية؟ لا، قادم من مثلا من محلية أو من أي مكان، أنت الآن فارقت عمران بلدك وصلت الآن إلى المطار، فلك أن تقصر وأن تجمع. وقد تعجبت ممن يتحرج من هذا، كيف تتحرج وأنت قد فارقت عمران قريتك؟ لكن أهل المدينة، أهل المدينة في الواقع ما فارقوا العمران، يعني مثلا حي المطار، الإخوة الذين يسكنون في حي المطار، المطار بالنسبة لهم متصل، متصل المحلات إلى قرب المطار موجودة، والمحلات تبع لذلك الحي، فمن كان في حي المطار فلا يقصر في المطار لأنه تابع لذلك. لكن من كان في حي بعيد فهو قد فارق العمران، فقد فارق العمران وهكذا. لا نعم، لا الكلام أنا قد بينت سابقا، الذي حجزه غير مؤكد هذا لا يقصر، هذا لا يقصر ولا يجمع لأنه لا يجزم بالسفر. لكن إذا كان حجزه مؤكدا جمع. طيب إن كان حجزه مؤكدا وجمع وقصر وجمع، ثم اتصل عليه الإخوة وقالوا له يعني المناسبة التي ستذهب إليها في الرياض قد أجلت، عد، فعاد والناس إلى الآن لم يصلوا العصر، هل يلزمه أن يصلي معه؟ لا، خلاص أدم عليه، قد صلى بناء على إذن الشارع له، وما دام قد صلى صلاة مشروعة فلا يلزمه الإعادة حينئذ. إذن متى يبدأ؟ إذا فارق العمران. إلى متى يستمر وهو عائد إلى بلدته؟ حتى يدخل العمران، لا حتى يرى العمران، فالرؤية لا تؤثر في الحكم على الصحيح لفعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنت، يعني أنت تشير إلى مدة السفر. لا، ليس هناك مدة للسفر، ليس هناك مدة محددة للسفر، ستأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر. أحرم حضرا، ما معنى أحرم حضرا؟ يعني كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم سافر. كيف يتأتى هذا؟ كيف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسافر؟ نعم أحسنت، كان يكون في سفينة، هذه السفينة نفرض أن شاطئها إلى البيوت، يعني آخر بيت عند الشاطئ، فركب السفينة ما زال في العمران، يعني ما زال عند بيته، ثم كبر تكبيرة الإحرام وانطلقت السفينة. أو كان في سيارته، كان في سيارته ويصلي نافلة وكبر تكبيرة الإحرام الآن وهو في حضر ثم سافر، فماذا يصنع؟ هل الآن يصلي صلاة مسافر أو يصلي صلاة مقيم؟ ننظر ماذا قال المؤلف. قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة، إلى أن قال ماذا يصنع؟ لزمه أن يتم، لزمه أن يتم. إذن هناك جمع من المسائل لها حكم واحد وهو الإتمام. المسألة الأولى: إذا أحرم حضرا ثم سافر، ذكرت لكم الصورة كأن يحرم في سفينة وهو في بلدته ما زال، هذه تحصل كثيرا في الأنهار، لأن النهر يبني الناس دورهم حوله، فبيته عند النهر تماما مطل على النهر، ركب سفينته ما زال عند بيته، فالآن ما زال في حضر، كبر للإحرام وانطلقت السفينة، فالآن دخل في السفر، فارق العمران الآن. فهنا نقول له لا يصلي الرباعية اثنتين، بل يصليها كم؟ يصلي أربعا. لماذا؟ لأنه بدأ صلاته في الحضر. قالوا: تغليبا لجانب الحضر، أو الحضر، لا الحضر، تغليبا لجانب الحضر بدون عصا، تمام، يعني تغليبا لجانب الإقامة، دار الإقامة. تفضل. نعم، نرجع إلى العرف. ما عرفكم يا أهل جازان؟ من سافر إلى فرسان، أنا قلت سافر خلاص، من ذهب إلى فرسان يعد مسافرا أو لا؟ يعد مسافرا. إذن هذا هو العرف، حتى وإن كان دون 80 كيلا، لأن العبرة بالعرف. على حسب مكان قدومك، هل أنت تسكن عند البحر أو تسكن في حي بعيد؟ إن كنت تسكن في حي بعيد، مثلا تسكن في حي السويس، وأتيت إلى المطار، إلى الميناء، فأنت قد فارقت العمران الآن، عمران الحي الذي أنت فيه وما حولك من محطات ونحوها التابعة للحي قد فارقتها، فأنت مسافر، يحل لك أن تصلي حتى في الميناء نفسه، أن تقصر، والله أعلم، لأنك قد فارقت عامر قريتك وهكذا. وأظهر منه لو كنت من إحدى القرى التي ليست في المدينة أصلا، فهذا إذا وصل إلى الميناء وهو قد حجز حجزا مؤكدا وحان عليه وقت الصلاة فإنه يجمع ويقصر ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أو سفرا ثم أقام. كيف هذه المسألة؟ أحرم سفرا ثم أقام، يعني كبر في السفينة أثناء السفر، وأثناء الصلاة وصل إلى دار إقامته، فهذا كان في سفر ثم أقام. فهنا على رأي المؤلف يتم تغليبا لجانب الحضر. وبعضهم حكى الإجماع في قضية أنه إذا سافر ثم أقام فإنه يتمها مقيما، لأنه لما أقام انقطعت عنه رخص السفر. كمن يقول: أنا كنت مسافرا في نهار رمضان ولم أفطر. مرة سئلت هذا السؤال، يقول أحدهم: كنت مسافرا، سافرت إلى الرياض أو إلى جدة أنا وزوجتي ولم نفطر، صمنا في نهار رمضان، أثناء عودتنا صمنا، يعني فوصلنا إلى بيتنا، فلما وصلنا إلى البيت حصل ما يحصل بين الرجل وأهله، فالآن حصل لهم ما يباح ولا ما يحرم؟ طيب يا جماعة، هم كانوا مسافرين، كانوا مسافرين. قلت لهم: لو فعلتم هذا في سفركم لما كان في ذلك حرج، لكن لما وصلتم إلى دار الإقامة رفع عنكم حكم السفر. هذا هو الأقرب، حصل جدل في المسألة لكن هذا هو آخر، أنه عندما تصل إلى دار إقامتك انقطعت عنك علائق السفر. طيب، هل معنى هذا من أراد أن يؤجل صلاة إلى الحضر يقصر لما يقصر؟ يعني مثلا أخرت أنا صلاة المغرب مع العشاء، قلت سأصلي المغرب مع العشاء وأنا في السفر، ولا أزال أؤخر وأؤخر حتى وصلت إلى بيتي، دخلت الآن البيت أو وصلت إلى عامل قريتي، أقصر؟ لا. طيب يقول بعضهم أنت جمعت الآن، أنت جمعت صليت المغرب مع العشاء، نعم. نقول أنت في الواقع لما كنت مسافرا كان يسعك أن تصلي المغرب مع العشاء، ودخل وقت العشاء وأنت في سفرك فيحل لك الجمع، يحل لك الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. فلما وصلت إلى بلدتك قلنا لا يسعك إلا أن تجمع، لا يمكن أن يعود بالزمن إلى الوراء ويقول أصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا لا يمكن. ولكن الذي يسعنا أن نقول له لا تترخص، لماذا؟ بالقصر، فحينئذ تتم حينئذ. قال رحمه الله: أو ذكر صلاة حضر في سفر. لو ذكر صلاة حضر في سفر يعني أنه كان في حضره قد ترك صلاة الفجر، قد ترك صلاة العصر نسيانا، ثم تذكر وهو مسافر، فكيف يقضيها؟ طبعا الوقت قد خرج، يعني الوقت قد خرج، يقضيها رباعية. لماذا؟ لأنها ثبتت في ذمته أربع، وتغليبا لجانب الحضر فيصليها رباعية. إذن العبرة ليست بمكان الأداء أو مكان، ليست مكان القضاء، وإنما بماذا؟ بمكان ثبوت الذمة، بمكان ثبوتها في الذمة. فقد ثبتت في ذمته أربع ركعات، فتبقى في ذمته أربع، تشغل ذمته بأربع حتى يصليها أربع. طيب لو كان العكس، فهل سنستدل بنفس العلة الآن؟ الآن العكس، كان في صلاة السفر، كان في السفر ونسي صلاة العصر، ثم لما عاد إلى بيته ويتحدث مع زوجته عن ماذا صنع في سفره فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، فهل يصليها ركعتين كما ثبتت بذمته أو يصليها أربعا؟ كيف التعليل اختلف الآن؟ قالوا تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر، فإنه يصلي أربع ركعات. ومن أهل العلم من يقول يصليها ركعتين، وهذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، ها؟ ركعتين. نقول أنت على مذهب الأحناف وعلى مذهب يعني شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين، هم يرون هذا، أنك ما دام ثبتت في ذمتك ركعتين فلك أن تصليها ركعتين ولو كنت في سفرك. لكن هنا مسألة يذكرها الحنابلة ويفرقون بينها وبين هذه المسائل. ماذا لو ثبتت في ذمتك الصلاة أربعة؟ أنت الآن في، أنت الآن مقيم ثم سافرت وتذكرت هذه الصلاة، تمام، ثم نسيتها مرة أخرى وعدت إلى بلدتك، كم تصليها؟ أربع، هذه لا إشكال فيها. طيب لو عكسنا، ثبتت في ذمتك ركعتين، ركزوا معي يا أخوة، ثبتت في ذمتك ركعتين وأنت مسافر نسيت صلاة العصر، ثم عدت إلى بلدتك وتذكرتها وأردت أن تصلي فنسيت، هذا كثير النسيان، ثم سافرت سفرا آخر وتذكرت الآن، كم تصليها؟ لا، عند الحنابلة أربع. والحنابلة فرقوا بين مسألتين، قالوا إن فاتتك صلاة سفر وتذكرتها في سفر فتصليها ركعتين لا إشكال، لكن إن فاتتك في سفر وتذكرتها في حضر ثم نسيتها ثم تذكرتها في سفر فتصليها أربعا. وجه الفرق بينهما، قالوا أنت لما تذكرتها في الحضر ثبتت في ذمتك أربع ركعات، نعم، صلاة مقيم، فلما تركتها وصليتها في السفر فنقول لا تعود من أربع إلى اثنتين، من ثنتين إلى أربع نعم، لكن من أربع إلى اثنتين لا، احتياطا، فتصليها أربع ركعات. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الخلاصة أنك لو تذكرت صلاة سفر في حضر أو حضر في سفر فعند علماء المذهب تصلي أربعا تغليبا لجانب الحضر، نعم. صحيح، أحسنت، يعني ممن قال بأنك تصليها اثنتين إذا فاتتك في السفر وتذكرتها في الحضر، قالوا القضاء يحكي الأداء، يعني ثبتت في ذمتك ركعتان فتصليها ركعتان، تصليها ركعتين، وهذا قول له قوته كما سبق وهو مذهب الحنفية. أو ائتم بمقيم، إذا أتممت بمقيم، الآن الباء يدخل على من؟ على الإمام ولا على المأموم؟ حرف الباء يدخل على من؟ على الإمام، هذه قاعدة كما أسلفنا. يعني إذا صليت يا مأموم خلف إمام مقيم، أنت مسافر وهو مقيم، كم تصليها؟ صليها أربعا، سواء أدركت الصلاة من أولها أو لم تدرك إلا ركعة أو لم تدرك إلا التشهد الأخير، فتصليها أربعا. هذا هو مذهب الحنابلة وهو الصواب. ذلكم أنه قد تقدم أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، ولعموم حديث ابن عباس لما سئل رضي الله عنه وأرضاه من قبل التابعين، قالوا له قال له أحد التابعين: إنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعا. وابن عباس رضي الله عنه من المكيين وكان يصلي أربعا، فقاله ابن عباس: سنة أبي القاسم، أو تلك سنة أبي القاسم، وفي لفظ تلك السنة، يعني إذا كنت مسافر وصليت خلف مقيم فإنك تصلي مثل المقيم. وهذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فكيف يصلي أربع وأنا أصلي اثنتين؟ والمسألة فيها خلاف طويل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. من أهل العلم من يقول: إذا أدرك ركعة فأكثر أتم، وإذا أدرك دون الركعة قصر، وهذا مذهب مالك. وقال: لأنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، فلا بد من موافقة الإمام في أن تكون أربعا، وإذا أدرك دون الركعة فلم يدرك الجماعة، ومن ثم له أن يصلي فرضه، وفرضه القصر، وفرضه القصر. والأقرب مذهب الحنابلة. إن شاء الله أنتهي وأفتح المجال للأسئلة. قال رحمه الله: أو بمن يشك فيه، أو بمن يشك فيه، أو بمن يشك فيه، يعني صلى خلف إمام يشك المأموم في هذه الصلاة التي صليها الإمام، يا ترى أيصلي أربعا أم يصلي اثنتين؟ فهنا ماذا يصنع هذا المسافر؟ نعم، عند علماء المذهب يصلي أربعا احتياطا، يعني يدخل بنية أنها أربعة، فإن قصر يتم ركعتين، وإن أتم هو معه متم. ويرون أن هذا نوع من الاحتياط لأنه شك في صلاته. وعلى القول الذي تقدم معنا أنه يدخل على نية الإمام، فإن أتم أتم وإن قصر قصر، هذا هو الصواب. نعم، يدخل على نية إمامه، نقول: إذا أتم الإمام فأنا متم معه، وإن قصر فأنا مسافر سأقصر، فلا حرج في هذا. وقد تقدم الاستدلال على هذا بما قاله علي: أهللت بإهلال أهللت بإهلال رسول الله، أو كإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها. كيف أحرم بصلاة يلزمه إتمامها؟ كأن يكون صلى خلف مقيم ثم فسدت هذه الصلاة وأراد أن يعيدها ولو وحده، فكيف يعيدها هذا المسافر؟ يعيدها أربعا. وضحت لكم الصورة؟ أعيد الصورة. يقولون: لو أنه صلى خلف مقيم وأثناء الصلاة انتقضت طهارته فخرج من الصلاة ثم توضأ وأراد أن يصلي وحده وهو مسافر، فيلزمه أن يصلي أربعا. لماذا؟ يكون لأنه لما أحرم مع المقيم ثبتت الصلاة في ذمته أربع ركعات، فيلزمه أن يأتي بهذا الأربع. وهذا قول ضعيف ولا شك، ما ذهب إليه المصنف وقول ضعيف، لأنه عندما خرج من صلاة الإمام فقد انتهت العلاقة بينه وبين الإمام، فيعود كما كان مسافرا، فله أن يصلي ركعتين وحده أو مع جماعة مسافرة، ولا نلزمه بأربع ركعات. قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها. لم ينوي القصر عند إحرامها، هو مسافر ولم ينوي لا إتمام ولا قصر، صلى على أن يصلي هذه الفريضة. نعم، إذا كان على نية الإمام قد انتهينا منها، لكن هو دخل الآن على أنه يصلي صلاة العصر ولم يخطر في باله أنها قصر، فيقول: إذا لم يخطر في باله أنها قصر، ما نوى القصر لا بد أن يتمها. لأن الأصل أنها أربع ركعات، الأصل أن الصلاة أربع ركعات هكذا يقولون، فغلبوا جانب الحضر حينئذ. والأقرب والله أعلم أنه إذا لم ينوي القصر وصلى خلف مسافر فإنه يصلي ركعتين، لأن فرض المسافر كم؟ نعم ركعتان، لأن فرض المسافر ركعتان، فلا يحتاج أن ينوي القصر، إن نوى القصر فهو أولى وإن لم ينوي فلا حرج. قال رحمه الله: أو شك في نيته، شك هو في نية نفسه، يعني أثناء الصلاة قال هل أنا نويت القصر ولا ما نويت، ثم حصل عنده الشك فيقول لا بد أن يتم، لا بد أن يتم، لأنهم يرون اشتراط نية القصر. وهذا يرده يا إخوة فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر بالصحابة، ولم ينقل أنه كان يقول لهم سنقصر، إلا الحديث الذي ورد في أهل مكة: يا أهل مكة إنا قوم سفر فإذا انتهينا فسلموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام لأن أهل مكة يصلون ماذا؟ يصلون إتماما، فخشي أن يحصل عندهم تشويش فيسلموا بتسليمه، فنبهه. فنقول للمسافر: نبه إذا غلب على ظنك أن من سيصلي، أن الذين سيصلون خلفك، أن الذين سيصلون خلفك مقيمون، فنبههم، يعني قل لهم أنا مسافر سأصلي ركعتين وأنتم بعدي أكملوا. وهذا قد مر معنا في مسألة من يؤم القوم، إذا المسافر ولا المقيم، والصواب أنه لا المسافر والمقيم، الأقرأ. فلو وصلنا إلى مسجد وكان أقرأنا ذلك المسافر، فنقول للمسافر تقدم وصلي بنا ونحن نتم، فإن لم يتقدم وتقدم المقيم أتم هو معنا. الخلاصة أنه لو شك في نيته أو لم ينوي القصر أصلا فإنه لا يلزمه الإتمام، لأن فرض المسافر ركعتان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مسافرين معه سنقصر فأنوي القصر أو نحو ذلك، لا، فيكفي أن يصلي خلف مسافر فيصلي ركعتين. قال رحمه الله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. وهذه مسألة يعني كبرى في الواقع، هي مسألة ما المدة التي إذا نواها المسافر خرج عن السفر، ما الحد الذي يخرج عنه المسافر إلى ضابط الإقامة، هل أربعة أيام أو أكثر أو أقل؟ ذهب الجمهور إلى أنها أربعة أيام، واستدلوا بحجته عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن، هذه كم يوم؟ هذه أربعة أيام. وكيف كانت صلاته في مكة؟ كان يصلي ركعتين ركعتين قصرا، كما قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى الحج، كما في رواية مسلم، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة دخل في اليوم الرابع وخرج منه اليوم الثامن، فهذه أربعة أيام وقصر فيها. والأصل أن المسافر إذا أقام الأصل أنه يتم، فاستثنينا هذه الأربعة أيام وما دونها، فمن أقام في سفره أربعة أيام في مكان واحد أو ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو ساعات فإنه يتم، وليقصر يقصر فإنه يقصر. وإذا نوى أكثر من ذلك رجع إلى الأصل. ما هو الأصل في المسلم، يتم ولا يقصر؟ نعم الإتمام، وضحت لكم الدلالة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة الآن استقر، طبعا في طريقه من المدينة إلى مكة هذه بإجماع المسلمين يقصر، هذا لا إشكال، لأنه قد استجد به السير، حتى لو مكث ألف يوم وأنت مسافر في طريق هذا تقصر مطلقا، لا إشكال في ذلك بإجماع المسلمين ما دمت مستمرا ما أقمت في مكان محدد. لما وصلت إلى مكان معين أقمت، ما هي المدة التي إذا أقمتها خرجت عن أحكام السفر؟ الجمهور قالوا أربعة أيام، على خلاف بينهم هل يحسب يوم الدخول ويوم الخروج ولا ما يحسبان، هل يحسبان ولا ما يحسبان، على خلاف بين الشافعي والحنابلة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول الجمهور لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع قصر في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وخرج اليوم الثامن إلى منى كما هو معلوم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في منى، وفي بعض الروايات أنه صلى في مكة ثم خرج، ومنهم من قال صلى مرتين، مرة في مكة ومرة في منى صلاة الظهر. المهم أنه خرج صبيحة أو خرج ظهر يوم ثمانية ودخل صباح يوم أربعة، لو حسبناه فإذا هي أربعة أيام كاملة. فقال الجمهور إذن ثبت عندنا من خلال السنة أن من أقام أربعة أيام فإنه يقصر، ومن أقام فوق أربعة أيام فإنه يعود إلى الأصل. ما هو الأصل؟ هو الإتمام. لماذا خرجتم من أربعة أيام؟ قالوا بالسنة، وما زاد فهو الأصل. وبعض أهل العلم كالمالكية والشافعية قالوا بل ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فأقل يقصر، أكثر من ثلاثة أيام يتم. إذا نويت أن أقيم في الرياض مثلا أكثر من ثلاثة أيام على رأي المالكية والشافعية أتم، على رأي الحنابلة أكثر من أربعة أيام أتم، أقل من أربعة أيام أقصر، وهكذا. ما دليلكم؟ قالوا نفسه، الدليل هو ذاته دليل الحنابلة، لكن نحن لم نحسب يوم الدخول ويوم الخروج وهم حسبوها، وهكذا. وأيضا دليلهم على ثلاثة أيام الحديث الذي ورد عن نهي المهاجر أن يمكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام، حديث العلاء الحضرمي، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثا، يعني ثلاثا فقط، يعني المهاجر اللي هاجر للمدينة لو أتى للحج وانتهى النسك فله أن يقيم في مكة كم يوم؟ ثلاثة أيام فقط، حتى تكون هجرته فعلا كانت صادقة، أنه قد خرج من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، حتى ولو عادت تلك البلاد المهاجر منها بلاد إسلام فإنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام إذا أتى زائرا. فالآن بعد ما ينتهي النسك ثلاثة أيام ويعود. فعلماء المالكية والشافعية قالوا تحديد ثلاثة أيام يدل على هذا، يدل على أنه إن مكث أكثر من ثلاثة أيام فإنه يتم وقت الأذان، إذا العلن يتم إن شاء الله بعد الأذان. إذن اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في المدة التي إذا مكثها المسافر ارتفعت عنه أحكام السفر، فمنهم من قال أربعة أيام، منهم من قال ثلاثة أيام، هذا هو حده، فإذا تجاوز ذلك، إذا نوى مجاوزة ذلك فإنه يتم. منهم من قال بأن المدة 19 يوما، فإذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 19 يوما يتم، 19 يوما فأقل يقصر. ودليله ظاهر ما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة كم؟ 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، هذا فهم ابن عباس. ومنهم من زاد على ذلك كالظاهرية، فإنهم قالوا إذا نوى أن يقيم أكثر من 20 يوما أتم، 20 يوما فأقل يقصر. واستدلوا على ذلك بإقامته عليه الصلاة والسلام فين؟ في تبوك، فإن أقام 20 يوما يقصر الصلاة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن يستأنس به في لهذا القول. ومنهم من قال لا حد للسفر، لا حد للمدة التي ترفع بها أحكام السفر، وإنما مرد ذلك إلى العرف لأنه لم يثبت تحديد. أما الجمهور الذين قالوا بأربعة أيام فإنهم قالوا يعني بما أجابوا عن حديث تبوك وحديث 19، حديث تبوك فيه خلاف في ثبوته، لكن حديث مكة إقامته في مكة ظاهر 19 يوما. قالوا لعله أراد عليه الصلاة والسلام أن يسافر ولم يكن قد عزم أمره أن يمكث أكثر من أربعة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام. وهل هذا يمكن يا إخوة؟ هل يمكن للخبير العسكري وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم إلى مكة وهو لم يخطط أن يمكث فيها هذه المدة؟ كان يتوقع أن يمكث ثلاثة أيام فمكث 19 يوم، من أين أتوا بهذا؟ وهل يمكن أن يعتقد أن يمكث في تبوك ثلاثة أيام وأربع أيام فإذا به يمكث 20 يوما؟ الآن هذا عند أدنى مخططي الحروب والعسكريين يعد هذا ضعفا في التخطيط، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، بل نجزم أنه كان يريد أن يمكث هذه الفترة. وهذا هو الأصل، الأصل أن المسافر إذا مكث 20 يوما في مكان ما أنه هو الذي اختار أن يمكث هذه المدة، هذا هو الأصل. لو سافرت الآن إلى الرياض ومكثت فيها 10 أيام هل نقول لا والله ربما أنه أراد 3 أيام ولكن حصل له شغل إضافي ولم يدرك نفسه إلا وقد مكث 10 أيام؟ هذا لو قيل بهذا لقالوا هذا كيف يسافر وهو لا يعلم متى سيعود. فالذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيمكث هذه الفترة الطويلة سواء في مكة أو في تبوك، دل على هذا فعل الصحابة. فابن عمر كم مكث؟ 6 أشهر في أذربيجان، 6 أشهر. بما أجاب الجمهور عن هذا؟ قالوا لم يكن يعلم أنه سيمكث هذه الفترة، بل كان يتوقع أن الثلج سيذوب في خلال 2 أو 3، فخاب ظنه في كل مرة، كل مرة يمر 2 أو 3 ويتوقع أنه سيمكث 2 أو 3، ثم خاب ظنه ويتوقع أنه سيمكث 2 أو 3. هذا بعيد. نعم صحيح، هذا أمر مستحيل. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز 4 أيام. والعجب يا إخوة أن بعض الناس يذهب إلى مكة كما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويريد أن يمكث أدنى من تلك المدة، يريد أن يمكث 5 أيام لأداء العمرة والصلاة في الحرم، في الحرم المكي، ويعود، فيحمل نفسه ما لا طاقة له عليه، أو على الأقل نقول فيشق على نفسه فلا يفطر في نهاية رمضان، يقول والله أنا مقيم على رأي الجمهور، ولا يقصر إذا فاتته الصلاة، أو المرأة إذا كانت تصلي في الفندق بناء على أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الحرام فتراها تتم بناء على أنها مقيمة. ما دليلكم؟ هذا الدليل المحتمل أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة، دخل 4 وخرج 8، وهذا لعمر الله دليل بعيد جدا. فالظاهر والله أعلم أنه ليس هناك مدة محددة، بل مرد ذلك إلى العرف وإلى القرائن المحيطة. فلو أن الإنسان لما وصل إلى تلك البلدة استأجر فيها إجارة طويلة عرفا، كان يقول أريد أن أستأجر عندكم مثلا 5 أشهر 6 أشهر، عنده دورة طويلة فصل دراسي كامل، وأتى بأهله وصار من ضمن المقيمين يعزمهم ويعزمونه ويذهب ويأتي معهم، هذا صار خلاص مقيم في عرف الناس، صار منهم، صار مقيما، هذا يتم منذ أن وطئت قدماه تلك البلدة ما دام ينوي هذا، ينوي هذه الإقامة الطويلة وهكذا. أما إذا أراد أن يقيم 2 و3 و10 و20 و15 وحتى الشهر وهو يعني لم تحتف به القرائن التي تجعله مقيما، فالأصل أنه مسافر، الأصل أنه مسافر. إذا سافرت إلى بلدة وحصل عندك شك هل أنت مقيم أو مسافر، فعلى الصواب، فعلى الصحيح الأصل أنك مسافر حتى يرتفع عنك، حتى يرتفع عنك أحكام السفر. إذا بعد ذلك أتى إقامة واضحة بينة صرت مقيما، أما ما زلت مترددا فأنت مسافر. نتم على عجل ونفتح المجال للأسئلة إن شاء الله. قال رحمه الله: أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لازمه أن يتم، يعني أن يتم في هذه المسائل كلها، في هذه المسائل كلها. إذا كان ملاحا يعني أنه قائد لتلك السفينة أو أحد المشرفين على تلك السفينة، وأهله معه يعني صار بيته داخل السفينة. هذا كان يحصل في العهد القديم، يعني كان الرجل يأتي بأهله ويسكن في السفينة طيلة السنة، هو في السفينة، هذه سفينته، وهو يؤجر هذه السفينة بوجوده ووجود أهله وينطلق بهم، لا يقف في مكان فترة طويلة، وليس له بلد محدد، فيسافر إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب وهكذا، يتنقل في البحار. فهذا يرى علماء المذهب أنه يعد ماذا؟ مقيما. لماذا؟ لأنه قالوا لأن سفينته هي بلد إقامته، السفينة هي بلد إقامته، فليس هناك موطن يعد فيه مسافرا لأنه في هذه السفينة. هل يقال هذا مثله سيارات الأجرة؟ سيارات الأجرة بعض الناس يعني طيلة السنة وهو يتنقل من الرياض إلى جازان، من جازان إلى جدة، من جدة إلى تبوك وهكذا. نعم أهله ليسوا معه. طيب نفرض أن أهله معه، يعني عنده مثلا فان، عنده فان أو باص وينقل الناس مثلا من جازان إلى مكة، ومن مكة إلى جازان، ومن جازان إلى مكة وهكذا وبقية البلدان. ليس له مكان، خلاص تزوج ونقل أهله إلى هذا الباص، وليس له أرض يقيم بها، ليس له بيت ولا أرض يقيم بها، بيته هي سيارته. فهذا نعم عند علماء المذهب يرونه نعم حكم الملاح، فيرونه يتم دوما يتم دائما. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعد مسافرا، إلى أنه يعد مسافرا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهي رواية في المذهب واختارها الموفق بن قدامة، قالوا وكونه لا تنقطع أسفاره لا يخرجه عن كونه مسافرا، بل هذا أحرى أن يقصر دفعا للمشقة. قال رحمه الله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. الآن بعد أن انتهى من حالات الإتمام أتى إلى حالات القصر. لو كان لك طريقان إلى مكة، هذا على القول بأن المرد إلى لا مو إلى العرف، إلى المسافة، إلى المسافة، يعني تستطيع أن تصل إلى مكة في طريق 70 كيلو، وتستطيع أن تذهب إلى مكة في طريق طوله 81 كيلو أو 80 كيلو، فذهبت إلى من الطريق الأبعد فتعد مسافرا، تعد مسافرا. لماذا؟ لأنك قد حققت المسافة التي ذكرها العلماء وهي 80 كيلو التي هي 4 برد، وهذا على القول الراجح لا يرد معنا أصلا، على القول الراجح لا يرد معنا، وإنما نقول إذا كان ذهابك إلى تلك البلدة يعد سفرا فأنت مسافر، لا يعد سفرا فلست مسافرا. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، لو ذكرت صلاة سفر في سفر آخر، هذا هو التقدير، في سفر آخر فإنك تقصر إلا في الحالة التي استثنيناها. أيوة، إذا ذكرتها، إذا فاتتك صلاة سفر ثم ذكرتها في حضر ثم أديتها في سفر آخر، قضيتها في سفر آخر، فتتم على رأي علماء المذهب. قال رحمه الله وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلانية إقامة قصر أبدا. إذا حبس في مكان ولم ينوي أن يقيم في ذلك المكان أكثر من 4 أيام، يعني أخذ من مكانه وحبس في مدينة أخرى وهو لم ينوي ولم يعزم النية، نية الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا يعد مسافرا ولو أقام سنين في ذلك الحبس. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجمع قلبه على الإقامة كم؟ أكثر من 4 أيام، فالأصل أنه مسافر. كذلك قالوا لو أقام لقضاء حاجة بلا نية، بلا نية إقامة، فهو يقصر أبدا. لو أقام لقضاء حاجة، يعني ذهبت إلى الرياض لإجراء كشوفات معينة أو لإجراء عملية، وكل يوم الطبيب يقول لك غدا إن شاء الله نجريها، ثم تأتي ويقول لك غدا غدا، وكث على هذه الحال شهرا، فعند علماء المذهب لا يلزمك الإتمام، بل هو محل إجماع كما نقل ذلك غير واحد. لماذا؟ لأنه لم يعزم الإقامة التي تنهي أحكام السفر. وقد ذكر العلماء هذه المسألة باسم أسافر غدا، أسافر غدا هكذا سموها. فإذا كنت في بلد وأنت تقول إن شاء الله غدا أسافر، ثم عنا لك أن تبقى يوما آخر، ثم قلت إن شاء الله غدا أسافر، ثم عنا لك أن تبقى، فلو بقيت حياتك كلها بهذه الطريقة فأنت مسافر. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام قصر السفر، ونفتح المجال للأسئلة. تفضل. أحسنت. من عاد إلى مسقط رأسه فإنه مقيم في ذلك المكان ما دام أنه ينوي العودة إليها. مثلا سافرت من جازان إلى الرياض وأنا أنوي أن أمكث في الرياض ما شاء الله أن أمكث ثم أعود إلى جازان، ففي أي وقت أرجع إلى جازان فأنا مقيم، فأصلي إتماما لا قصرا، ويكون القصر بين البلدتين، بين البلدتين. نعم تفضل. طبعا هذا على الراجح صلاته لا تصح، صلاته لا تصح، يعني إذا صلى هو مسافر وصلى خلف مقيم، بعدما صلى المقيم 2 ركعة مكث، وهذا الإمام يقوم ويركع ويسجد وصاحبنا هذا جالس في مكانه، يعني لا هو سلم حتى يقول أنا فرضي 2 ركعة، أنا فرضي 2 ركعة، ولا هو تابع الإمام، فهذا يظهر لي أن صلاته باطلة. أولا لأنه خالف الإمام، ثانيا لأن الصحيح أن المسافر الذي يصلي خلف المقيم يتم لحديث ابن عباس المتقدم. نعم، حتى لو كانت، إذا كانت صلاة المغرب بعد ما يصلي الثالثة ينوي المفارقة ويسلم، إذا كان هو يصلي مغرب والإمام يصلي عشاء إتماما فبعد أن يصلي الثالثة ينوي المفارقة. وكما أسلمنا في الدرس الماضي إذا كان دخوله إلى تلك الصلاة من غير علم أنه سيصلي العشاء. نعم تفضل. المسافر، معذرة، مسافر 1000 كيلو. نعم وصل إلى نعم طبعا على الصواب أنه ليس هناك 4 أيام، ما دام أنه سيسافر هذه المسافة الطويلة فمكث في بعض الأماكن 2، 3، 4، 5، 6، ما دام معه أهبة السفر ولم ينوي الإقامة الطويلة فهو مسافر. نعم يقصر، وطبعا في إذا استجد به السفر يقصر ويجمع، وإذا أقام فمن أهل العلم أن يقول يجمع عند الحاجة، ومنهم من يقول يجمع مطلقا. نعم أحسنت، هذه مسألة خلاف، ويرى شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المسافر تلزمه الجماعة لعموم النصوص، وأقول هذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من التأمل، لكن هذا القول هو الأحوط وحتى يخرج من الإشكالات، لكن لا شك أنه حتى على القول بوجوبها عليه ليس كوجوبها على المقيم، يقينا ليس كوجوبها على المقيم. نعم يظهر أن الذي يلزم عند علماء المذهب هو الصلاة في الحضر، الجماعة في الحضر، هذا الذي يظهر لي. نعم تفضل الشيخ أحمد. طبعا بالنسبة لعلماء المذهب هذه ظاهرة، أنه إذا أحرم خلف مقيم ثبتت في ذمته 4 حتى ولو هو انتقضت طهارته. وكذلك على الصحيح إذا دخل الآن مع مقيم، صورة المسألة الإمام مقيم والمأموم مسافر، وهذا المقيم خرج من الصلاة لنقض طهارته، بقي المسافر وحده، فهل يتم؟ نعم يتم لعموم النص، يتم لعموم النص، ولأنه دخل بنية الإتمام فيتم. نعم ننظر إلى الإمام، إن كان الإمام مقيما أتم، الإمام مسافر لا يحتاج أن يتم. نعم يصلي ركعتين فقط، ركعتين فقط. نعم تفضل. يا شيخ أنا عندي رحلة مثلا قبل الظهر أو مع صلاة الظهر، أطلع من القرية أداوم إلى قبل الظهر وأمشي على المقام، أنا بصلاة الظهر أكون في المقام وعندهم جيزانة. نعم لكن أنت خرجت من عامل قريتك الآن ونويت السفر، لكن هل بدأت الآن في السفر ولا ما بدأت؟ لا ما بدأ، أنا وقت طالع من البلد خاص إني بداوم إلى الظهر بمشي للظهر. وهذه مكان العمل في غير قريتك طبعا. مثلا الآن في زيزان مكان عمل مثلا شارع أبي سلطان، وأنت تسكن في نفس المدينة لكن في أحياء في قرية من القرى. يبدو أنك إذا نويت، إذا ودعت أهلك وخرجت من بيتك على أنك مسافر ومعك غرض معين كأن تمر لتوقيع أو تداوم ساعة ساعتين، فيبدو لأنك في حكم المسافرين، ما دمت قد ودعت أهلك وخرجت بأهبة السفر وأنت قد حجزت حجزا مؤكدا، خرجت من عامل قريتك، يبدو أنك مسافر، يعني لا يلزم أن أذهب مباشرة إلى المطار. طيب أنا سأمر على فلان سأتغدى مثلا عنده، يعني قال لك فلان رحلتك متى؟ قلت والله رحلتي العصر، وهو يسكن في جازان وأنت مثلا في بني مالك، فخرجت من بيتك على أنك تسافر، مررت عند هذا الرجل وتغديت عنده وأوصلك إلى المطار، لو حان وقت الصلاة وأنت عند هذا الرجل تقصر ولا تتم؟ نقول تقصر لا بأس، لأنك قد خرجت من عامل قريتك وأنت تنوي وتجزم بالسفر. والله أعلم. تفضل شكرا. نعم نعم وأنت تصدقت عليه كنت مأموما ولا إماما؟ أنت مأموم. نعم طبعا إن دخلت بنية 4 فالأحوط أن تتم 4، أما أن دخلت بنيته قلت أنا سأصلي على حسب ما يصلي فلك أن تصلي اثنتين لأنك تصلي نافلة حينئذ، هذا إذا كنت تريد نافلة مطلقة. لكن يبدو والله أعلم أن الذي يتصدق على من يصلي العشاء يقصد صلاة عشاء، والعشاء في حقك أربع لأنك مقيم، فعلى هذا تصلي أربعا. نعم إن كان هناك قرائن، إن كان هناك قرائن واضحة كأن تجد معه شنطة السفر أو نحو ذلك فإنوي السفر، إنوي القصر، وإن لم تكن هناك قرائن فالأحوط أن تدخل بنية الإتمام وتصلي أربعا وتخرج من الحرج. نعم تفضل. هناك لا، إذا عدت إلى بلدك فهذه بلدك، هذه وطنك، فلا بد من الإتمام. لا المقصود طبعا وطنك، مثلا أنت ساكن في الإسكندرية مثلا، إذن هناك تتم، لكن لو ذهبت إلى القاهرة لا هناك تقصر وهكذا. لا لا لا لا، هو إما أن نقول تقصر دائما كل الفترة أو تتم كل الفترة، ما عندنا أنك في أول ثلاثة أيام تقصر ثم بقية تتم، لا على حسب نيتك. نعم إن كنت ستمكث شهرا أو دون ذلك ولم يكن هناك قرائن على الإقامة، ما أتيت بأهلك ولا استأجرت إجارة طويلة، بل أنت في حكم يعني المسافر تأكل من المطاعم وتذهب وتأتي، فهذه قرائن تدل على أنك ما زلت مسافرا. لكن إذا أذن المؤذن تصلي مع الناس، لو فاتتك الصلاة فلا حرج في قصرها بناء على رأي شيخ الإسلام. نعم جاء وقت الإقامة. طيب نختم بهذا السؤال، تفضل شيخ. نسي نعم، لكن لزمته الصلاة فين؟ في السفر ثم عاد إلى بيته. عند الحنابلة يتم، عند الحنابلة يتم، وعند الحنفية يقصر إذا كان الوقت قد دخل وخرج وهو في سفره. والشيخ ذكرني بمسألة في الواقع يحصل فيها الجدل، أقولها على عجل. إذا أذن المؤذن وأنت مقيم في بلدتك ثم سافرت الآن، هل تقصر هذه الصلاة التي أذن لها المؤذن وأنت في بلدك أو لا؟ ما رأيكم؟ تتم ها؟ طبعا ذهب أكثر العلماء إلى أنك تقصر. لماذا؟ قالوا لأنها لم تثبت في ذمتك أربعا الآن. متى تثبت في الذمة؟ إذا دخل الوقت وخرج، يعني لو دخل الوقت أذن الظهر إلى أن خرج وقت الظهر وأنت في بلدتك فهنا ثبتت في ذمتك أربع ركعات. لكن لو أذن الظهر هنا وأنت حركت سيارتك وصليت بعد مفارقة عمران، مثلا صليت في مسجد الأمير الذي بعد هذه القرى المجاورة، فهنا أنت قد خرجت من عمران قريتك فتقصر، وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره ابن قاسم في الحاشية. نعم ما يضر، المهم أنك أين أديت الصلاة؟ أديتها في سفر تقصر، أديتها في حضر تتم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.